فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا ثم

لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذاب تعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون يستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق قل إي وربي إنه لحق وما ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون

تعبدون من دون الله